هنا القاهرة. ذكريات مع نجوم الأغاني. يرويها لكم عمر بطيشة. المخرجة هيام فاروق. أم كلثوم كمان وكمان. مستمعينا الأعزاء، كل عام أنتم بخير وربنا يجعل أيامنا كلها أعياد. من أهم قرارات اللي أنا خدتها في حياتي كإذاع يعني لما قررت الإفراج عن الأغاني اللي كانت ممنوعة وقتها، وقلت تاريخ مصر ملك لكل المصريين، فأفرجت عن الأغاني اللي كانت معمولة في عهد الملكية وأيضا في عهد محمد نجيب ثم عبد الناصر ثم السادات وإلى آخره يعني. وكان في أغاني كتير ممنوعة، منها مثلا حفلة تاريخية للسيدة أم كلثوم في النادي الأهلي سنة 1944، ودي يعني أنا قررت أنها تذاع ليلة العيد في كل ليلة عيد سواء الصغير أو الكبير من يومها لغاية دلوقتي بتتذاع، وإن شاء الله على طول يعني، لأن دي حفلة تاريخية حضرها الملك فاروق أيامها وأنعم على أم كلثوم بنشان الكمال ولقب صاحبة العصمة، والمذيع كان علي خليل، ووصف هذه اللحظة لحظة الإنعام الملكي على أم كلثوم أصدق وصف يعني، والجمهور هلل وسقف للملك أيامها، وكانت حاجة يعني كل ده متسجل، وكان ممنوع إذاعته وأنا أذعته في أواخر التسعينات وفضل يتذاع بعد كده لغاية النهاردة. هنسمع دلوقتي بداية الحفلة وأم كلثوم بتغني ولسه الملك ما وصلش، وبعدين ازاي لما الملك وصل والناس سقفوا بقى وكده وهي توقفت عن الغناء وغيرت بسرعة بذكائها المعروف يعني في الكلام عشان تحيي الملك. نسمع كده موسيقى يا ليلة العيد أنستينا من كلمات الأستاذ الشاعر أحمد رامي وموسيقى الموسيقار رياض الصنباطي. شرف حضرة صاحب الجلالة هذه الهتافات التي سمعتموها، وهذا التصفيق وهذا التهليل وهذا الاستقبال الرائع كان لحضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم حفظه الله، فقد نفح شعبه حفظه الله بأن حضر وشرف بحضوره هذه الحفلة. أغني العنسة أم كلثوم. حبيبي يا حبيبي زي القمر قبل الظهور يحسب المواعيد زي القمر يصعد نور من بعيد لبعيد يا ملنا ميتك ويقول المؤرخون أن الأسرة الملكة اعترضوا على منح الملك فاروق لأم كلثوم نشان الكمال ولقب صاحبة العصمة، وقالوا إن اللقب ده والنشان ده لا يمنح إلا لأفراد الأسرة المالكة، لكن هو ما هبوش وهي حملت اللقب، لقب صاحبة العصمة. عقد حضرة صاحب الجلالة مولاي الملك المحبوب بتشريف هذه الحفلة فوق ما تستطيع أن تعبر عنه الأفراد. أما تعقد جلالته حفظه الله بالإنعام السامي عليه، فإني لا أجد من الكلمات ما أعبر به عن شعوري إذا، وإني أدعى إلى الله أن يمد في عمر الفاروق ويحفظه للبلاد ذكرا وللفن نصيرا. الله الله يا ست، الله يا أم كلثوم، يا عظيمة، يا عظمة على عظمة على عظمة على عظمة، زي عشائك وجمهورك ما كان دايما يقولك في الحفلات. بجد بحس إن ليلة العيد ما بيبقالهاش طعم من غير أغنية يا ليلة العيد أنستينا وأغنية حبيبي يسعد أوقاته. دي حاجات كده يعني بصمات على الأيام ما تتنسيش، وبتدي للأيام طعم ولون غير بقية الأيام. كل سنة وانتوا طيبين، وكل أيامكم أعياد يا رب، وإلى اللقاء. ذكريات مع نجوم الأغاني، رواها لكم عمر بطيشة، المخرجة هيام فاروق.